الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه البخاري.